إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، هذا لقاء جديد مع قصة نبي الله سليمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، في سلسلة تربية المسلمين من قصص الأنبياء والمرسلين. وكنا في آخر لقاء لنا في قصة نبي الله سليمان عليه السلام توقفنا عند حديثنا حول اللقاء الذي دار بين سليمان عليه السلام وبين النملة، ورأينا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النمل على سبيل العبث. وقلنا أن سليمان عليه السلام حدث مع مخلوق آخر من مخلوقات الله تبارك وتعالى ومع سليمان لقاء وحدث، ألا وهو الهدهد. فقصة سليمان عليه السلام مع الهدهد، قال الله تعالى: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. سبحان الله، انت حتى لما تيجي تقرأ كلمة الهدهد تحس ان فيها ايه؟ ها؟ من الهدد، تحس ان انت ايه؟ بتهد الشيء، تهدمه، لان هو مسؤول عن ايه؟ حفر الارض. هنعرف دلوقتي ان الهدهد جيولوجي عظيم وداعية عظيم وأستاذ في العقيدة، هنعرف حاجات كتير عن الهدهد دلوقتي. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. يذكر الله تبارك وتعالى ما كان من أمر سليمان عليه السلام والهدهد، وذلك أن الطيور كانت على كل صنف منها مقدمون يقدمونها بما يطالب منهم ويحضرون عنده بالنوبة كما هي عادة الجنود مع الملوك. وكانت وظيفة الهدهد على ما ذكره ابن عباس وغيره أنهم كانوا إذا أوعزوا الماء، احتاجوا المية يعني، في القفار يعني في الصحراء في حال الأسفار، يجي فينظر لهم هل بهذه البقاع من ماء أم لا. يعني احنا قلنا وشرحنا في الدرس السابق في قول الله تبارك وتعالى: فهم يوزعون. يعني ايه؟ يعني يجمع أولهم على آخرهم وآخرهم على أولهم، بحيث لا يقدم من هو في الصف المؤخر للصف الأول، ولا من هو في الصف الأول يتأخر إلى الصف الايه المؤخر. يعني الكل يسير في نظام وفي ترتيب وإحكام، مفهوم؟ فإذا بالهدهد كان ينظر لهم هل بهذه البقاع من ماء أم لا. وفيه من القوة التي أودعها الله تعالى فيه أنه ينظر إلى الماء تحت تخوم الأرض. يعني إيه؟ يعني الأرض بالنسبة للهدهد هو مش شايفها أرض زي ما احنا شايفينها أرض، ده هو شايفها زي الإزاز، يعني شايف اللي تحت الأرض. يعني بالنسبة له صفحة الأرض دي تعتبر إيه؟ شفافة. فهمت قصدي إيه؟ ركز معايا. عشان كده والله أعلم تجد أن ذكر قصة بلقيس في سورة النمل اللي ورد في نفس السورة قصة الهدهد، لما دخلت بلقيس في الصرح الممرض من قوارير قصر عمل وبناه سيدنا سليمان لها، لما تيجي جعل الأرضية بتاعته إزاز وتحتها مية، فهي حسبته لجة افتكرته مية فكشفت عن ساقيها عشان الهدهد ما تتبلش، فقال لها ايه؟ انه صرح ممرض من قوارير، حاجة اول مرة في حياتها تشوفها، ارض مصنوعة من ازاز. دلوقتي الموضوع ده كتير، مفهوم؟ وخاصة بقى عياذا بالله في النايت كلاب وفي الاماكن اللي هي اللي فيها الشياطين. فالمقصود اللي عايز اقوله ايه، ان تجد القصة بلقيس وقصة الهدهد في نفس السورة، سورة النمل، كأن ربنا بيقول لك عايز تعرف الهدهد بيشوف الارض ازاي، شوف بلقيس شافت الارض ازاي. شوف بقى ربط القرآن. هو ده بقى اما تتأمل القرآن تلاقي له لذة ومتعة. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان ينظر تحت تخوم الارض يرى الماء، لان علماء التشريح قالوا ان الهدهد عينه مكونة من مجموعة من العدسات فوق بعضها، بحيث ان نظره يثقب الارض فيستطيع يخترق الارض. ما انت بتقدر تشوف الكواكب ازاي من خلال التلسكوبات، التلسكوب اللي اخترعه جاليليو عشان يشوف بيه الكواكب والمجموعة الشمسية. هو عمل ايه؟ شيء ضيق من جهة وواسع متسع من جهة اخرى، ووضع فيه مجموعة من الايه، من العدسات بس، بحيث ان عدسة تكبر عدسة وهكذا. فكرة الميكروسكوب ما هي نفس الحكاية، مجموعة من العدسات عشان تظهر لك الميكروبات والبكتيريا اللي انت ما بتشوفهاش بالعين المجردة، لان عدسة عينك عدسة واحدة، انما دي مجموعة من الايه، من العدسات وهكذا. واحدة يقول لي طب وربنا ما عملناش عينينا كده ليه مثلا؟ يعني اقول لك مصل انت لو بتشوف كل حاجة مش هتشوف اي حاجة، ولو بتسمع كل حاجة مش هتسمع اي حاجة، ولو بتشم كل حاجة مش هتشم اي حاجة. ازاي؟ مثلا انت لو بتشوف كل حاجة هتشوف الميكروبات المتطايرة في الهواء، وتشوف الفيروسات، وتشوف ذرات التراب، وتشوف الضوء، وتشوف جزيئات الهواء، وتشوف ذرات الاكسجين والنيتروجين والهيدروجين والهيليوم والايثيلين والبروبين والبيوتان والهبتان والهكسان، كل ده هتشوف. هتعرف تشوف ايه بقى؟ مش هتشوف حاجة بعدين. فهمت المقصود ايه؟ وهكذا لو انت بتسمع كل الاصوات هتلاقيك بقى مش عارف تسمعني وانا بكلمك، لانك هتسمع صوت الصراصير وصوت النمل وصوت الذباب وصوت العصافير وصوت المية، هتسمع ايه؟ فهمت المقصود ايه؟ فرحمة من ربنا انك ما بتسمعش كل ده. فجعل ربنا سبحانه وتعالى اذن الانسان لا تسمع الا الموجات الصوتية اللي ترددها ما بين 20 زبزبة على الثانية الى 20,000 زبزبة على الثانية. اما فوق كده تبقى اسمها ترددات فوق صوتية تسمعها بعض المخلوقات، واقل من كده تبقى ترددات تحت صوتية تسمعها بعض المخلوقات الاخرى. فهمت ازاي؟ صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان الهدهد ينظر للناس كما قال ابن عباس، ينظر لهم هل بهذه البقاع من ماء، الارض دي تحتها مية وجوفية ولا لا، وفيه من القوة التي اودعها الله تعالى فيه ان ينظر الى الماء تحت تخوم الارض، فاذا دلهم عليه حفروا عنه واستنبطوه واخرجوه واستعملوه لحاجتهم، خرجوا المية الجوفية واستعملوها. فلما تطلبه سليمان عليه السلام ذات يوم فقده ولم يجده في موضعه من محل خدمته. بعض المفسرين قال ان كانت الطيور بتطير حول سليمان عليه السلام فوقه خلاص كده، فكانت بتظلله وباجنحتها لما ترفرف تدخل له بعض الضوء مع بعض الهواء، فما يدخلش اشعه الشمس كثيفه تاذيه، وفي نفس الوقت يبعد عنه الحر بمساله رفرفه الاجنحه. فجأة سليمان عليه السلام فوجئ لقى شعاع شمس ساقط عليه، بس يبقى فيه ايه؟ حد مش موجود. نظر ما لقاش الهدهد، يبقى سيدنا سليمان عارف المملكة بتاعته عارف فيها ايه، لدرجة ان اصغر مخلوق عنده في المملكة عارف هو مين وسأل عنه، مش زي الراعي اللي ما مش عارف شعبه فيه ايه ولا الدنيا فيها ايه ولا بياكلوا ولا بيشربوا ولا عايشين ولا ميتين ولا فيه ايه، ملوش دعوة. فاهم ازاي؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. او بعض المفسرين الاخرين قال انه احتاج الماء فبحث عن الهدهد، اين الهدهد المسؤول عن مسألة ايجاد الماء تحت طبقات الارض، فلم يجده. قال ما لي لا ارى الهدهد، انا مش شايفه ليه؟ ام كان من الغائبين، هو موجود وانا مش واخد بالي ولا مش موجود اصلا؟ أي ما له مفقود منها هنا أو قد غاب عن بصري فلا أراه بحضرتي. في مسألة تفقد سليمان للطير يا جماعة دليل واضح على تفقد الإمام أحوال رعيته والمحافظة عليهم، وده يجب على أصلا. عارف أن أنا أول ما قلت الكلمتين دول أنت دماغك راحت للحاكم ونسيت نفسك أن أنت حاكم في بيتك على زوجتك وعيالك. لا، أنا بقول لك أنت حاكم في بيتك، والمدرس حاكم في مدرسته على تلاميذه، والمدير حاكم في شركته ولا في مصنعه على العمال عنده والمرؤوسين، والرئيس حاكم على المحكومين، وهكذا. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال: فإن سليمان على الرغم من كثرة انشغاله من جهة وصغر الهدهد من جهة أخرى، إلا أنه لم يخف على سليمان حال الهدهد، فكيف بما هو أعظم من ذلك. يعني إذا كان الهدهد حجم صغير ما غبش عن سيدنا سليمان، يبقى معنى كان سيدنا سليمان عارف كل جيشه وكل مملكته إيه اللي بيدور فيها، ده ملك. وهذا الاهتمام لم يكن قاصرا على سليمان عليه السلام فحسب. بس ممكن واحد يقول بقى معلش معلش بقى، اصل احنا نجد احنا بشر، وده مين ليه؟ هو سيدنا سليمان ملك، ما هو بشر برضه. واحد يقول لي ايه معلش يا عم الشيخ، بس اصل سيدنا سليمان برضه يعني كان نبي. اقول لك طب سيدنا عمر كان ايه؟ سيدنا عمر كان ايه؟ ما زيك زي رضي الله عنه وارضاه. فعمر رضي الله عنه كان على سيرته وكان يقول: لو ان شاة عثرت بوادي الفرات لسئل عنها عمر يوم القيامة لما لم تمهد لها الطريق يا عمر. تعال سيدنا عمر شوف بقى العربيات بتبوظ بسبب المطبات ازاي، نغير العفشة ونغير وكل شوية الميكانيكي تعال شوف. ده هو بيقول ايه؟ ما سفلتش الطريق لمعزة، وهم نفسنا يعتبروا عربياتنا وسياراتنا معزة. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ده انا لما بروح هناك في الطريق، هم عند بيته ها عند القصر بتاعه، لما بعدي هناك والله في مرة نزلت ابص على الكاوتشات اشوف هو هي اتخرمت ولا ايه. اتضح ان الارض حرير، فانا مش متوقع مش ظانن، انا ظنيت ان عندي كاوتشات باظ. ولما امشي على ارض تاني مسفلتها برضه، بس شتانة بين اسفلت واسفلت. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان عمر يتفقد احوال رعيته بالليل والنهار، وكان يراجع أحوال امرأته بنفسه وأحوال أولاده بنفسه وأحوال أمته بنفسه، يعني اللي هو إيه المرؤوسين يعني. وأخذ من هذا المأخذ وهذا الأمر بعضهم فأنشد نشيدا يعني وبعض الأبيات قال فيها: تفقد الإخوان مستحسن، فمن بدأه نعم ما قد بدا، سن سليمان لنا سنة وكان فيما سنه مقتضى، تفقد الطير على ملكه فقال ما لي لا أرى الهدهدا، فقال ما لي لا أرى الهدهدا. يعني رغم الملك بتاعه بس برضو تفقد ايه الطير. فالمقصود ان احنا ان نتفقد برضو احوال ايه احوالنا واحوال زوجاتنا وابنائنا واصحابنا واقاربنا وهكذا. ويتضح انه غائب، ويعلم الجميع من سؤال الملك عنه انه غائب بغير اذن. مشكلة دي تانية، ما سيدنا سليمان لما يسأل الله، ده كان كل اللي موجود في المملكة لما ملقاش الهدهد وبعض الطيور اللي كانت معاه لما ملقيتوش قالوا بس يمكن سيدنا سليمان بعته في مشوار فساكتين، انما فجأة سيدنا سليمان يسأل دي مشكلة تانية. عارف المشكلة؟ ها ايه اللي مين فيكم يلحظ المشكلة دي؟ طب ويا ماشي هو غاب بدون اذن سيدنا سليمان، طب ليه بقت مشكلة؟ عشان باقي المملكة عارف. اصل لو غاب من غير اذن وهم مش عارفين مش مشكلة، المشكلة دي ممكن تتحل ايه بعيد عنهم، انما لما يبقى قدامه لو ما خدش فيها قرار حاسم يبقى خلاص بقى الملك هيبوظ بقى كله بقى ايه يغيب بقى. خلاص يا عم ما هو غاب وما فيش مشكلة عملت له ولا عقاب، انا برضه اغيب وده يغيب وده يغيب. فهمت المقصود ايه؟ عشان كده سيدنا سليمان بقى قال ايه لا ده انا هدي له عقوبة، وجهر بالعقوبة وسمعهم عشان كله ايه يخاف يعمل الموقف ده. فهمت المقصود ايه هنا؟ فهمت ليه سيدنا سليمان قال الكلمه دي؟ مش قال عشان هو حابب الانتقام، لا، عشان يظبط الملك. ما ينفعش العمليه تبقى كده ايه، كل من هب ودب بيعمل اللي هو عايزه. فحينئذ يتعين ان يؤخذ الامر بحزم كي لا تكون فوضى. ما لو بقت فوضى زي ما احنا شايفين خربانه. فالامر بعد سؤال الملك هذا السؤال اصبح سرا ولا اصبح غير سر؟ اصبح بقت مشكله بقى. واذا لم يؤخذ بالحزم كان سابقه سيئه لبقيه الجند، ومن ثم نجد سليمان الملك الحازم يتهدد الجندي الغائب المخالف: لأعذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه. وما حددش نوع العذاب. اتفضل. هو قال ايه ده؟ لأعذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه او ايه؟ ها؟ او ليأتينني. هي دي يعني بدأ في التخفيف، بدأ صعب وبعدين بدأ ايه؟ يخفف. انت فاهم ازاي؟ بدأت عقوبة شديدة وبدأت العقوبة ايه؟ يتدرج للتخفيف. هنا عدة فوائد منها: اولا هو جعل كلمة لأعذبنه عذابا شديدا وما حددش، فهنا المفسرين بدأوا يتكلموا. واحد يقول لك ده ينتف ريشه ويحرمه من الطيران، واحد يقول لك لا هيحرمه من حريته ويسجنه في قفص، واحد يقول لك لا ده، فاهم ازاي؟ فبدأت هنا دي، هو ده اللي كان عايزه سيدنا سليمان، انه ما يحددش عشان كله يخاف، يقول لك هيعمل فيه ايه. انما لو حدد خلاص في بعضهم ممكن يتحملها. عشان كده تتعلم برضه، ابنك لما يعمل غلط مش اول ما يعمل غلط تقوم ضربه على طول. ليه؟ ما هو انت ممكن خلاص هو عمل غلط وانت ضربته، اتجرأ بعد كده وعمل، يقول لك يا عم ما انا عرفت اخره عصايتين. فاهم ازاي؟ لا. وده للاسف الشديد اللي هم بيتبعوه مع بعض الدعاء، في انهم بيكونوا ايه؟ يلجأوا الى مسألة العنف معاهم عشان يخلوهم يتخلوا عن دعوتهم. بالعكس، ده خلاص هو عارف اخرتها ايه، فبيكمل بقى وبيزيد، وده خطر. امال ايه؟ الفكر لا يحارب الا بفكر. فهمت ازاي؟ الفكر لا يحارب الا بايه؟ بفكر. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. المقصود ان سليمان عليه السلام قال لأعذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه، ولكن سليمان ليس ملكا جبارا، ليس ملكا جبارا في الارض، انما هو ايه؟ ملك ونبي. يعني معناها ايه؟ لازم يكون حاكم وفي نفس الوقت يكون في قلبه ايه؟ رحمة. وهو لم يسمع بعد حجة الهدهد الغائب، لسه ما سمعش حجته. مش يمكن يطلع عنده حجة ومبرر؟ طب يبقى انا كده لما اعذبه او اذبحه، ما دي مشكلة برضه، يبقى انا كده ظلمته، فانا هتخفف في الامر وانتظر، يمكن يكون له حجة او برهان او سبب مبرر، فساعتها ممكن اعفو عنه. فهمت المقصود ايه؟ فلا ينبغي ان يقضي في شأنه قضاء نهائيا قبل ان يسمع اولا منه، مش يحكم عليه غيابي زي ما كتير بيعمله، لا، يجيبه ويفهم منه الموضوع ايه، ويتبين عذره، ومن ثم تبرز سمة النبي العادل: او ليأتيني بسلطان مبين، اي حجة قوية توضح عذره وتنفي المؤاخذة عنه. وهنا معنى السلطان بمعنى الايه؟ الحجة. هلك عني سلطانية، يعني مش لاقي حجة اكلم بها ربنا، او هلك عني سلطانية ما نفعنيش ملكي قدام ربنا، يبقى تحمل المعنيين. فهمت المقصود ايه؟ ما هو احسن ما يفسر به القرآن القرآن. وهنا يزدى الستار على هذا المشهد الاول في القصة، او لعله كان ما يزال قائما ويحضر الهدهد ومعه نبأ عظيم، بل مفاجأة ضخمة لسليمان ولنا نحن أيضا الذين نشهد أحداث الرواية الآن. مفاجأة، بس هي بالنسبة لك مش مفاجأة عشان تعرف الموضوع إيه، إنما لو أنت مش عارفه كانت هتبقى فعلا مفاجأة. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ليه سيدنا سليمان قال أذبحه؟ ليه ما قالش أقتله؟ لأن مسألة الطيور في مسألة الإيه؟ الذبح مش القتل، إنما الجنود عياذا بالله في الحروب والمشركين وغيره يبقى اسمهم إيه؟ القتل، خلاص كده. فالأغلب الأعم على الطيور حتى في قتلها إنها تبقى إيه؟ ذبح. ثم مسألة الذبح هي أرحم، يعني حتى في العقوبة برضو رحيم، وده سنة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كده. قال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. يبقى النبي فرق بين القتل والذبح، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ولما النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام رأى رجل معاه سكين وضع مثلا عنزة معزة ولا حاجة بيذبحها، واقف جنبها معزة تانية، فالنبي غضب عليه الصلاة والسلام وقال إيه؟ أتريد أن تقتلها مرتين؟ هي شايفة أختها بتذبح وبعدين تذبحها؟ يبقى أنت بتقتلها مرتين. فهمت المقصود إيه؟ فده برضو من الرحمة. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. وجاء الهدهد من سبأ بنبأ عجيب، قال تعالى فمكث غير بعيد، أي غاب الهدهد غيبة ليست بطويلة، ثم قدم منها وكان الهدهد في قمة الذكاء. أنا عايزك تتعلم بقى من الهدهد، ها؟ عايزك تتعلم إيه من الهدهد. لذلك فإنه لما عاد وعلم أن سليمان عليه السلام قد غضب عليه، طب عرف من إيه؟ ما أول ما جه الحمامة مسكته، تعالى ده أنت مصيبتك سودة، والعصفورة تعالى، والبلبل والكروان والبغبغاء كله مسكه، الحق ده سليمان عليه السلام هيقتلك. فلهم في ايه؟ ايه الموضوع؟ انت غبت من غير اذنه. انا غبت من غير اذنه بس كان في امر مهم. طب شوف بقى يا حلو، دور له على مبرر تكلمه بيه. فعمل ايه؟ ذكي، مش يخش يقول له يا ريس انت كنت عايزني في ايه، لا ده دخل على طول مباشره. عارف انت المثل بتاعنا المصري يقول لك ياخدون بالصوت ليغلبوكوا، هو ده عمل دي، خدوا في عنصر المفاجأة، وده يدل على ذكاء الهدهد. ولذلك فإنه لما عاد وعلم أن سليمان عليه السلام قد غضب عليه فأراد أن يبدأ حديثه معه بمفاجأة تضغى على موضوع غيبته وتضمن إصغاء الملك له، يحاول يخلي الملك يهدى شوية في مسألة أنه غضبان عليه، ويحاول كمان يقول له كم كلمة كده يثير بها فضول الملك سليمان عليه السلام والنبي سليمان، بحيث انه يضطر ايه يسمع منه. قال احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، وسكت ما اتكلمش. سيدنا سليمان قال ايه؟ انت عرفت حاجة انا معرفهاش؟ ده النبي سليمان عارف كل حاجة في المملكة، انت عرفت حاجة انا معرفهاش؟ يبقى هنا سيدنا سليمان يقول ايه بقى؟ ما انا عايز اعرفها، صح كده؟ فيضطر يقول له ايه الموضوع؟ فهمني، احكي لي. يبقى هنا كسب الهدهد الجوله، فهمت ولا لا؟ ووصل اللي هو عايزه. بعدين بقى اثار اهتمامه كمان، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، ده انا كمان متاكد منه. ومنين؟ من سبأ، من ابعد حاجه. سيدنا سليمان يعني انا عايز اقول لك اي ملك لا يستمع وأحد رعاياه يقول له أحط بما لم تحط به. تخيل، هل في ممكن ملك عائل يلاقي واحد جندي من الجنود عنده يقول له أنا عندي معلومات أنت ما عندكش فكرة بيها؟ ساعتها يعمل إيه؟ أي ملك عائل لازم يسمع المعلومات دي، مش يمكن تكون معلومات تهدد المملكة بتاعته؟ قال القرطبي رحمه الله في هذه الآية أحط بما لم تحط به، اسمع بقى، اسمع وتعلم، عشان كتير من الناس متخلفة، متخلفة عن ركاب العاقلين. يعمل ايه بقى؟ تيجي تكلمه في حاجة يقول لك يعني ايه؟ يعني انت اللي عارف دي والشيخ ما عرفش، مين ما يعرفهاش؟ ازاي انت تعرف دي والمفتي فلان ما يعرفهاش؟ ازاي انت؟ طب اسمع يا اخويا بقى، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الإمام القرطبي رحمه الله في هذه الآية: أحط بما لم تحط به دليل على أن الصغير يقول للكبير والمتعلم يقول للعالم والمعلم عندي ما ليس عندك، إذا تحقق ذلك فعلا وتيقنه. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه مع جلالته وعظمته، ها شوف رغم كل ده ولكن علمه لم يكن له علم بمسألة الاستئذان. يعني ايه؟ في يوم من الايام كان جالس في البيت، احد الصحابة خبط على الباب، سيدنا عمر ما سمعش، راح خبط الصحابي مرة تانية، سيدنا عمر ما سمعش، خبط الصحابي مرة ثالثة، سيدنا عمر ما سمعش، راح الرجل مشي. في اللحظة دي سيدنا عمر كان جاي ناحية الباب بيفتح، لقى مين؟ لقى ده ماشي، فعرف ان هو كان عند البيت وماشي. الظهر والله اعلم انه لسه قريب من الباب، او ان المكان دوت ما كانش فيه بيوت كتيرة، ففي بيت سيدنا عمر يبقى كان جاي له ومشي، فاهم ازاي؟ المهم ايا كان السبب نداله، تعالى مشيت ليه؟ قال له اصل خبطت عليك ثلاث مرات وانت ما سمعتش. قال له طب وايه المشكله، ما تخبط الرابعه يعني، خبط لحد ما سمعك. قال له لا، اصل النبي صلى الله عليه وسلم نهانا ان احنا لما نخبط على البيت ثلاث مرات اكتر من كده لا، حتى لو انا سامعك جوه البيت هما ثلاثه وخلاص. قال له تعالى تعالى، ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت هتقول على النبي حاجه انا ما اعرفهاش؟ هات لي حد يقول اللي انت بتقوله ده كمان، مين سمع الحديث ده؟ تاني خايف، قال لك بس هتحط في مصيبه ولا ايه؟ هيقتلني، يقول لك انا بدعي على النبي كلام. جري على مين؟ على الصحابه. فجاب مين بقى؟ كل الصحابه طلعوا عارفين الموضوع ده، سيدنا عمر ما عرفوش. فقالوا له طب يا عمر احنا هنجيب لك اصغر واحد فينا، وراح منقين اصغر واحد من الصحابه، قالوا له قول له الحديث. وهو رغم سيدنا عمر على جلاله قدره ما عرفش الموضوع ده. فايه المشكله يعني؟ ايه المشكله لما تكون انت قريت 99 كتاب وانا قريت كتاب، انت ما تعرفش المعلومه اللي انا قريتها في الكتاب، يبقى انا طلعت اعرف عنك في الحاجه دي، ايه المشكله؟ ما اعرفش ناس عاملها مشكله. وكان علم التيمم عند عمار بن ياسر وعند غيره، وغاب عن عمر وابن مسعود حتى قال لا يتيمم الجنب. قالوا لا، الجنب ما يتيممش، لازم يغتسل، وما كانش عندهم علم بالمسألة. وكان حكم الإذن في أن تنفر الحائض عند ابن عباس، ولم يعلمه عمر ولا زيد بن ثابت. وكان غسل رأس المحرم معلوما عند ابن عباس، وخفي عن المسور بن مخرمة، ومثله كثير، فلا نطول فيه الحديث. فالمقصود يعني، فهمت المقصود ايه؟ خلي بالك انا اتكلمت عن سيدنا عمر برضو ليه؟ عشان عايز اوصل لك، لو تعرف بقى سيدنا عمر هتتعجب اكتر. ليه؟ اصل غير سيدنا عمر غير اي واحد من الصحابه تاني في المساله دي. اصل سيدنا عمر لما كان ساكن في المدينه المنوره، النبي صلى الله عليه وسلم كان ساكن في اسفل المدينه وهو كان في اعلى المدينه، فكان بيعمل ايه؟ كان بيجي يوم يروح للنبي صلى الله عليه وسلم ويسمع منه الاحاديث والايات اللي جت، وبعدين يروح بيته يعلمها لزوجاته واولاده. وبعدين طب ما انا عايز اكل عيالي، اجيب اكل منين؟ انا هفضل كل يوم اروح الجامع واجي من الجامع ومش هشتغل، مش هينفع، فلازم انزل الشغل. فعمل جدول، يوم ينزل الشغل ويوم يروح الجامع، فهمت ازاي؟ فالمقصود طب اليوم اللي انا ما بروحش فيه طب هجيب معلومات منين؟ فاتفق مع واحد صاحبه قال له اليوم اللي انا اروح فيه الشغل انت تروح فيه عند النبي، واليوم اللي انت تروح فيه الشغل انا اروح فيه عند النبي، ونتقابل بالليل مع بعض نعلم بعض. يبقى سيدنا عمر حريص على ان مفيش حاجه ايه تفوت، وفاته كتير. ها وصلت لك المعلومة؟ فهمت أقصد إيه؟ عرفت ليه بتكلم عن سيدنا عمر؟ هو رغم ذلك وفاته كتير، فإيه المشكلة يعني؟ مستبعد أنت إيه يعني عن فلان إن هو تبقى تغيب عنه حاجة؟ وفوق كل ذي علم عليم، وما أوتيتم من العلم إلا قليل. المهم الهدهد عمل الموضوع ده ليه؟ فإذا ضمن إصغاء الملك بعد هذه المفاجأة أخذ في تفصيل النبأ اليقين الذي جاء به من سبأ، أحط بما لم تحط به، أي اطلعت على ما لم تطلع عليه أنت ولا جنودك، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، أي بخبر صدق حق يقين. وسبأ هم حمير، وهم ملوك اليمن. اللي قرأ في التاريخ الإسلامي أن كان في ثلاث بلاد، سبأ ومعين وايه وحمير. ف فسبق كان فيها سد اسمه سد مأرب، كان سد كبير، وكانت سبق بتشتهر بالزراعة والتجارة ورقعة أرضها واسعة، وكانت بتاخد البلاد اللي حواليها وتوسع رقعة أرضها. فالمقصود سد مأرب دوت لما جاء اتهد بسبب سيل من النهر اسمه سيل العرم، هد السد، فبدأت قبائل العرب تتشرد في بعض الأماكن المختلفة، عشان كده بدأت يجوا في الجزيرة العربية. جم راحوا فين؟ راحوا مكة، لقوا مين هناك؟ لقوا هاجر واسماعيل عليهما السلام، ولقوا مية زمزم، فاستوطنوا المكان ده وبدأت العرب. حتة في التاريخ صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. القرآن ده يا جماعة لو تركزوا فيه هتطلع منه بالتاريخ والجيولوجيا، بص، والطب وعلم النفس، كل العلوم. هو أصلا مش كتاب علوم، هو كتاب هداية، بس أصلا أقول لك هو أساسه كتاب هداية، يعني هتطلع منه بهداية، بس في نفس الوقت برضو إيه، ما فرطنا في الكتاب من شيء. لدرجة أن أبو بكر الصديق يروى عنه أنه قال لو ضاع مني عقال بعير، الحبل اللي بربط بيه الجمل بتاعي، لو ضاع هروح أقرأ القرآن عشان أعرف هو فين، أي حاجة هعرفها. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. عشان كده ربنا افترض علينا تدبر القرآن، مش افترض علينا حفظ القرآن، لأنه توكل بحفظه، فأنت مش فرض عليك تحفظه. وقال لك بس الحمد لله، ده أنا كنت تعب نفسي عمال أروح الكتاب وأحفظ. طب وفين التدبر؟ طب خلاص يا عم أنت هتسيب الحفظ، طب وفين التدبر؟ ما هو للأسف النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى ربنا، قال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يقول لك الحمد لله يا عم الشيخ، والله انا بختم الحمد لله كل شهر. يا عم الحاج، هو ما هو الهجر في منه هجر تلاوه، وفي منه هجر تدبر، وفي منه هجر كذا وكذا، فالهجر انواع، في منه هجر عمل، فمش هجر ان انت تقرا وخلاص. ما انت كم من قارئ للقران والقران يلعنه، ايه المشكله يعني؟ احط بما لم تحط به، اي اطلعت على ما لم تطلع عليه انت ولا جنودك، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، يعني خبر صدق حق يقين، وسبأ هم حمير وهم ملوك اليمن. ثم قال إني وجدت امرأة تملكهم. امرأة هي المرأة المفروض تحكم ولا ايه؟ المفروض تحكم عند غياب الدين، وعند غياب الرجولة، وعند غياب الكرامة. هنا بقى تحكم. قال رحمه الله في قول الله تبارك وتعالى إني وجدت امرأة تملكهم، الآية. روى الإمام البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن أهل فارس قد ملكوا بنت كسرى، بعد ما مات بقت هي بنته هي اللي تحكم، قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. مش هيفلحوا إن شاء الله. بعض بقى أنا سمعتها للأسف من بعضهم، انت برضو سمعتها قريب، حسبنا الله ونعم الوكيل، طالع واحد يتصدق في المسألة دي، وللأسف أستاذ علم الحديث، للأسف يعني هو أستاذ علم الحديث ويدعي كاذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وزورا، يقول لك ايه ده كان خاص ببنت ايه، ببنت كسر. نقول له يا حلو انت يا حلو، هنقول له ايه بس، او شر البلية ما يضحك. طب ما النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كتيرة كان لها مناسبات وسبب، نبطل بقى الأحاديث دي كلها أو نخصها على السبب ده، وإحنا ما نجدع إحنا بالقصة دي بقى. يعني مثلا لما ربنا يقول يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، نقول لا والله الكلام ده كان عن نساء النبي، إحنا بقى نتدلع بصوتنا مفيش مشكلة، ينفع؟ إيه الجهل ده؟ تفهم قصدي إيه؟ هو يقول لك لا ده النبي كان بيتكلم على وقعة عين على بنت كسرى. طب ما ليه النبي ما قالش هؤلاء قوم لن يفلحوا؟ ما كانش بيعرف يتكلم يعني النبي؟ انا مش فاهم يعني. النبي لما بيقولها لفظ عام يمشي للكل، ولا النبي كان بيتكلم عن حاجات ما لهاش علاقة بينا؟ طب ولما بيتكلم عن حاجات دي، طب امال الصحابة قالوها لنا ليه؟ بيحكوها لنا ليه؟ اما الصحابة دول اساتذة التاريخ، احنا من ما يولعوا في بعض كسرى وقيصر، احنا من؟ طب بننهلنا ليه؟ ما لما الموضوع خاص بي احنا مالنا؟ عشان بيكلموا ناس مساطيل، بيكلموا ناس تايهين مغيبين على الوعي، مش عارف. ومصيبه، ما هي دي بقى المصيبه اللي بنتكلم فيه، يقول لك ايه اصل الاستاذ الدكتور المعرفش مين، خلاص خليك معايا يا اخويا. قال صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. قال القاضي أبو بكر، اسمع بقى كلام العلماء مش كلام الايه المتخلفين. قال القاضي أبو بكر ابن العربي، على فكرة هم اتنين، واحد اسمه ابن العربي واحد اسمه ابن عربي. ابن عربي ده زبالة، سيبك منه، ده الصوفي اللي هو منزوع الألف واللام، منزوع الكرامة، منزوع الإيمان، ها، منزوع العلم، منزوع الطاقة، ده بتاع الصوفية. ده عامل ايه بقى؟ عامل كتاب عياذا بالله كله كفر، ابن عربي ده. انما ابن العربي المالكي ده من اهل السنة والجماعة، ده بتاع القرآن وتفسير القرآن. قال القاضي ابو بكر بن العربي هذا نص في ان المرأة لا تكون خليفة ولا خلافة فيه. الكلام ده من زمان ما فيهوش خلاف، الكلام ده عند العلماء من زمان ومعروف انه ما فيهوش ايه خلاف. ونقل عن محمد بن جرير الطبري، الامام الطبري اللي هو صاحب تفسير الطبري، اللي كل المفسرين اللي جم بعد كده عيال على الطبري في تفسيره بياخدوا منه، يعني تفسير دي كلها واخدين منه، هو الام، هو التفسير الاصلي. تفسير بقى بسند، كل كلمه وكل حديث بسنده. انه يجوز ان تكون المراه قاضيه ولم يصح ذلك عنه. قالوا ان هو قال كده ولكن هذا ايه لم يصح عنه. ولعله نقل عنه كما نقل عن ابي حنيفه انها انما تقضي فيما تشهد فيه وليس بان تكون قاضيه على الاطلاق، يعني تحكم على امر يا شيفاه، ولا بان يكتب لها سطور بان فلانه مقدمه على الحكم. شوف ده بيتكلم ابو حنيفه، بيتكلم من امتى؟ ان هي ما تاخدش ايه قرار وزار ان هي تطلع ايه قاضيه، ده من زمان. سبحان الله، هم عمالين يجوزوا الناس هنا في مصر على المذهب الحنفي ومش قادرين يطبقوا في مساله المذهب الحنفي المساله دي، اللي مش عارف اصل احنا ايه ماشيين بالنقي، اللي يعجبنا ناخده واللي ما عجبناش مش عايزينه. زي ايه؟ زي احنا من ساعه نابليون بونابرت لما جه في الحمله الفرنسيه هنا على مصر بيطبق علينا القانون الفرنسي. في فرنسا خلاص، فرنسا عندهم القانون الفرنسي ان المراه خلاص تترك الايه العمل، احنا هنا لا. ليه؟ احنا ناخد اللي من القانون اللي يعجبنا واللي مش يعجبنا مش عايزين. فاهم ازاي؟ فالمقصود قال ليس بان تكون قاضيه على الاطلاق ولا بان يكتب لها سطور بان فلانه مقدمه على الحكم، وانما سبيل ذلك التحكم والاستبانه في القضيه الواحده، قضيه بس. وهذا هو الظن بابي حنيفه وابن جرير الطبري. قال ابن العربي ان المراه لا يتاتى منها ان تبرز الى المجلس. ازاي ست تطلع تقعد في المجلس مع الناس مع الرجال؟ ولا تخالط الرجال ولا تفوضهم مفاوضة النظير للنظير. تقول لا والله اصل ما ينفعش، لا المفروض ان انت تدي لفلان كذا وهو يديك كذا، تبقى تحكم بقى. لانها ان كانت فتاة حرم النظر اليها وكلامها، وان كانت برزة لم يجمعها والرجال مجلس واحد. يعني لو كانت مثلا كبيرة قوي في السن وخلاص بقى يعني لا ليس لأحد مطمع فيها برضو ما ينفعش. ولا تجلس مجلس واحد تزدحم فيه معهم وتكون مناظرة لهم، ولن يفلح قط من تصور هذا ولا من اعتقده، كما هذا جاء في الجامع لأحكام القرآن في الجزء السادس صفحة 4899 لحد 4900. والبرزة زي ما قلنا هي المرأة الكهلة التي لا تحتجب احتجاب الشواب، يعني المرأة الشابة يعني، وهي مع ذلك عفيفة عاقلة تجلس للناس وتحدثهم. صلى الله على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الحسن البصري إني في قول الهدهد إني وجدت امرأة تملكهم، قال هي بلقيس بنت شراحيل ملكة سبأ، وكانت بأرض يقال لها مأرب على 3 أميال من صنعاء، وكان أولو مشورتها 312 رجلا، كل رجل منهم على 10,000 رجل والله أعلم، مملكة عظيمة، ما هي أصلا كانت بتهتم بالفتوحات. وقوله وأوتيت من كل شيء، يعني الهدد بيقول إن هي إيه، أوتيت من كل شيء، أي مما يحتاج إليه الملك المتمكن ويحتاجه الملك، ولها عرش عظيم هائل مزخرف بالذهب وأنواع الجواهر واللآلئ تجلس عليه، ولها 600 امرأة تلي الخدمة. مملكة عظيمة، وأعظم ما في هذه المملكة مسألة الإيه؟ العرش. ده روية في العرش ده روايات كتيرة، وفي القصر بتاعها روايات كتيرة، إن كان فيه فتحات بحيث إن الشمس ما تغيبش أبدا، زي تقريبا قصر البارون هنا في مصر الجديدة، على طريق مدينة نصر، في القاهرة في مصر هنا، وهكذا يعني. ويذكر ما كان عليه ملوك سبأ في بلاد اليمن من المملكة العظيمة والتبابعة المتوجين، التبابعة اللي هم العظماء الكبار. وكان الملك الملك ملك هذه المملكة يعني قد آل في ذلك الزمان إلى امرأة منهم ابنة ملكهم لم يخلف غيرها فملكوها عليهم. هو خلاص ما أنجبش غيرها، فبنت الملك بقى هي اللي تمسك الملك. ده كلام ده عند الكفر المشركين، مش مسألة ايه، مش مسألة الحكم اللي هو الايه اللي بالمشورة، انما ده ايه جبري، وده من علامات الساعة. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، اي وجدتهم جميعا مجوسا يعبدون الشمس ويتركون عبادة الواحد الاحد. وزين لهم الشيطان اعمالهم، اللي ضيعهم كده الشيطان، أي حسن لهم إبليس عبادتهم الشمس وسجودهم لها من دون الله، فصدهم عن السبيل، أي منعهم بسبب هذا الضلال عن طريق الحق والصواب، فهم لا يهتدون، أي فهم بسبب إغواء الشيطان لا يهتدون إلى الله الرحيم الرحمن وإلى توحيد الملك الديان. ثم قال الهدهد متعجبا، خلي بالك كل ده سيدنا سليمان قاعد يسمع، سبحان الله، لسه سيدنا سليمان عمال يسمع. شوف بقى صبر الملك انه يسمع، مش يقول لك انت لسه هتحكي معايا. صلى الله على الرسول صلى الله عليه وسلم. فتعجب الهدهد قال: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض؟ إيه الناس دي؟ ده المفروض كانت تسجد لربنا مش تسجد للشمس. أي أيسجدون للشمس ولا يسجدون لله الخالق العظيم الذي يعلم الخفايا ويعلم كل مخبوء في العالم العلوي والعالم السفلي؟ هو استعمل الكلمة دي ليه؟ اتعلم من الهدهد، عايزك تتعلم. النجار يتعلم من الهدهد، الحداد يتعلم من الهدهد، المهندس يتعلم من الهدهد، المدرس يتعلم من الهدهد، كله يتعلم من الهدهد، المرأة في البيت تتعلم من الهدهد. في الكلمتين اللي قالهم دول، الخبأ، كلمة الخبأ هي دي اللي أتكلم عنها. هو الهدهد أصلا بيشوف إيه يا جماعة؟ الخبأ، صح ولا لا؟ الحاجة اللي مستخبية اللي احنا ما نشوفهاش تحت الأرض، الماء الجوفية، الدودة اللي بيأكلها. فاستعمل الوسائل اللي هو بيعيش بيها في الدعوة إلى الله. فقول له إيه؟ طب ده ربنا بيخرج الخبأ، الناس دي عندها خبل عشان ما تعبدش اللي بيخرج لهم الخبأ؟ هو عايز يقول كده، انت فاهم ازاي؟ ما بيستغرب. كذلك انت لما تكون مثلا ايه، اي مهنة، قول اي مهنة، طبيب، ثم انت لما تكون طبيب ثم تيجي تكلم واحد ثم تقول له بقى هو مش مهتدي مثلا وعايز تهديه للإسلام، استعب وهو طبيب زيك زميلك في العمل، فتستعمل الحته دي تقول له ايه، تقول له يا اخي شوف سبحان الله، يعني مسألة البنكرياس ان هو بيفرز مثلا الانسولين، والانسولين المفروض ان هو بيبقى بيمشي في الدم، طب الكميات دي كلها بتنزل ازاي وبتصميم ازاي، ويبدا بقى يتكلم معاه، او يبدا يتكلم يقول له سبحان الله شوف موضوع الكليه، والكليه فيها مجموعه من النفرونات، والنفرون المفروض ان هو بتلف حوالين الشعرات الدمويه ويبدا يستخلص من الدم البول وماده البولينا واليوريا، وبعدين يبدا يخرجها لحوض الكليه، وبعدين تخرج للحالب، وبعدين تتجمع في المثانه، وبعدين ايه ده؟ قول اي مهنه تانية. قول ايه؟ النقاش. ماشي ماشي والله النقاش اهو. يقول لك ايه؟ انت برضو تدعي النقاش ده، تقوم تقول له ايه؟ عايز عايز عايز تدعو لي للاسلام او للدعوه لله او عباده ربنا. تقوم تقول له سبحان الله، شوف يا اخي الانسان برضو جمع، جبنا لون ابيض حطينا عليه لون ازرق او اسود، حطينا عليه لون اسود، انا هديك بقى حاجه في النقاش ده، حطينا عليه لون اسود وبعدين حطينا عليه لون احمر، خرج بنفسجي، صح ولا لا؟ مثلا يعني قول له شوف سبحان، ما انت بقى تقول له كده، قول له شوف سبحان الله، وبعدين جمعنا الالوان دي، ده احنا عشان نعمل لون واحد، شوف انت عينك بقى عماله تجيب الالوان دي بالنظره الواحده تقدر تفرق بين كل لون ولون، ما انت شايفها ضلمه ولا شايفها ابيض واسود مثلا. شوف يا اخي برضو في النقاش، شوف يا اخي سبحان الله، هم بيدهنوا، معلومه ليكوا، هم بيدهنوا دلوقتي الكباري كلها الاسوار بتاعتها لونها ايه؟ ليه اخضر؟ ليه ما سالتش نفسك انت نقاش بقى، اسال نفسك السؤال ده ليه؟ لا نفسيا كتير من الناس بتقوم تنتحر من فوق الايه؟ الكباري، ويرموا نفسهم في النيل، فلقوا ان اللون الاخضر هو اللي بيأثر على الانسان نفسيا، فدهنوا الحاجات الاسوار كلها لون اخضر عشان نفسيا ما يرميش نفسه. اوعى تفتكر الموضوع كده عادي، ما هو ده تعلمناه في قصة البقرة، بقرة ايه؟ صفراء فاقع لونها، علماء النفس قالوا ان اللون الاصفر الفاقع يريح الانسان نفسيا ويجلب السعادة والسرور. انت مفكرها كده وخلاص؟ لا، كل شيء له ايه؟ علم وحكمة. تكلم مهندس كمبيوتر ومستعمل كلامه، قل له ايه؟ بص انت دلوقتي، يقول لك انا والله لما باجي احفظ القران بنساه، قول له ما مشكلتك ان انت بتسجله بتعمل له سيفنج على على الرام، الراندوم اكسس ميموري، مش على الهارد ديسك. ايه بقى الراندوم اكسس ميموري؟ اللي هي الرام اللي هي بتفقد ما عليها من محتوى بمجرد انقطاع التيار الكهربي مثلا، فاهم ازاي؟ انما انت لو حطيتها على الهارد ديسك خلاص هتبقى فيها سيفنج، مش هتخرج الا اذا انت عملت لها ديليت، هيبدا اه صح. طب اعمل ايه؟ قول له مش انت برضه باستمرار لما بتحس ان الجهاز معاك مهنج بتعمل له ريفريش وبتعمل له اعاده تنظيم وديفراجمنت، الغاء تجزئه للملفات، يقول لك اه، قول له اعمل تنشيط للذاكره، دايما راجع القران. ها وصلت كده؟ هو الهدهد نتعلم منه ايه؟ في كل مهنه هتعرف تتكلم. فهمت المقصود ايه؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. عشان كده الداعيه لازم يلم بالعلوم دي كلها. ليه؟ ما هو ربنا قال ايه؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، والى السماء كيف رفعت، والى الجبال كيف نصبت، والى الارض كيف سطحت، فذكر انما انت مذكر. ايه ده؟ ايه اللي دخل التذكير في الحاجات دي كلها؟ فاهم ازاي؟ اه ربنا بيقول لك لو عايز تذكر الناس وعايز تبقى داعيه، لم بعلوم الحيوانات الجمال، فاهم ازاي؟ ولم بعلوم الفضاء والكواكب والنجوم والشمس والأقمار والمجرات، لم بعلوم الأرض وجيولوجيا الأرض وطبقات الأرض وصخور الأرض، لم بعلوم اللي هي الجبال يعني، لم بعلوم الزراعة والنباتات والمياه الجوفية والأنهار والبحار الأرض، عشان تعرف تكلم كل الناس، عشان تستعمل دعوتك تدخل فيها ده، وفي نفس الوقت تبقى أخلاقيا بده برضه، إنك أنت يبقى عندك صبر على الدعوة، لأنك هتلاقي أشكال والوان من الناس تطفهقك في عشتك، فلازم عندك صبر الجمال، وفي نفس الوقت اوعى بعد ده كله تهز في دينك، لأنك هتلاقي ناس كتيرة تعارضك، فبقى ثابت ثبات الجبال. واوعى تهتم بالأمور السفاسف التافهة اللي هي ما تفيدش ولا تضر الناس، اتعالى عنها وارتفع كارتفاع السماء، وده كله ما يخليكش تتكبر على الناس، بل انبسط للناس وتواضع كانبساط الارض. فهمت جاي ليه؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالهدهد استعمل ايه؟ استعمل الشيء اللي في مؤهلاته، قال ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، يعني هو سبحانه وتعالى الذي يعلم الخفايا ويعلم كل مخبوء في العالم العلوي والعالم السفلي. قال ابن عباس يعلم كل خبيئة في السماء والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، أي يعلم السر والعلن، ما ظهر وما بطن. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. هو ليه استعمل كلمة رب العرش العظيم؟ ما كان ممكن يستعمل أي حاجة، رب السماوات السبع، رب السماوات والأراضين، أي حاجة. اشمعنى رب العرش؟ أصله اتكلم عن عرش بلقيس، فيروح فين ده جنب عرش الله؟ فأنا ذكرت عرشها، لا بس لازم برضو أذكر أن عرش ربنا أعظم منها. شو الهدود مركز هيتكلم فيه؟ شوف عايزك تتعلم. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم قال هو تعالى المتفرد بالعظمة والجلال، رب العرش الكريم المستحق للعبادة والسجود، وخص العرش بالذكر لأنه أعظم المخلوقات. وإلى هنا انتهى كلام الهدود. يبدأ مثلا الناس ما يتكلم، شوف بقى الأدب وشوف العلم وشوف الحكمة، فضل معاه لحد ما خلص وفي الآخر بدأ إيه؟ يرد. بس هنا نتعلم حاجة، إن الأنبياء لا يعلمون الغيب، أهو خفي عليه الأمر. فعلى الرغم من أن المسافة التي كانت بين سليمان عليه السلام وبين بلقيس ملكة سبأ، اللي هي المسافة دي قصيرة، إلا إن مع ذلك لم يعلم بخبرها وخبر قومها إلا من الهدهد، مع أن الله سخر له الجن والريح، كان ممكن دول يجيبوله. فهذا دليل واضح على أن الأنبياء عليهم السلام لا يعلمون الغيب، فكيف يزعم أناس أن الولي الفلاني يعلم الغيب؟ والله وحده هو الذي يعلم أولياءه. فعلم الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، كما قال تعالى عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. بل قالت الملائكة نفسها، الملائكة، وانا بستغرب والله الناس كتير لما تيجي تكلم واحد يقول لك انا عارف انا عارف عارف، وكتير من الناس كده، ولما تيجي تسال واحد على حاجه يقول لك المفروض تعمل كذا، تقول له طب انا اعمل ده حلال ولا حرام؟ انا قلت لمراتي عليا الطلاق، يقول لك لا ما يشتغل ان شاء الله. تسال الناس كتير، كل واحد عمل ايه؟ يفتي يفتي يفتي، مكسوف يقول لك ما اعرفش، مع ان الملائكه قالت ايه؟ ما اعرفش، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، ما نعرفش، عادي ما فيش مشكلة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام رجل سأله قال يا رسول الله ما هي أشر بقاع الأرض وما هي خير بقاع الأرض؟ النبي قال له ما عرفش، عادي ما فيش مشكلة، ما عرفش إيه المشكلة يعني، دعني حتى أراجع أخي جبريل. سأل سيدنا جبريل، سيدنا جبريل قال له ما عرفش برضو، قال له طب خلاص استنى ما أسأل ربنا. سأل ربنا، ربنا قال له، وراح رجع قال للنبي، راح النبي قال للراجل، قال له انت سالتني وانا قلت لك ما اعرفش، سالت جبريل قال ما يعرفش، سال ربنا، ربنا قال لجبريل، جبريل قال لي وانا بقول لك ان شر البقاع هي الاسواق وخير البقاع هي المساجد. عادي النبي ما قالش ايه ازاي ابقى انا نبي وما اعرفش، ما قالهاش. انما في ناس عامل فيها ابو العريف ده بقى عارف كل حاجه، بيقول لك انت مربي دقنك ليه؟ قول له انا مربي تقول له انا مربي دقني عشان النبي قال لي ربي دقنك، انت ما مش مربي دقنك ليه؟ زي برضه واحد ذكرتني شيخنا الشيخ محمد حسين يعقوب جزاه الله خيرا، يعني في يوم من الايام قابل شاب كده ريوش لابس بنطلون ديرتي وحظاظه وباضي ولابس انسيال وبيندغ لبانه وكده بقى مقضيها، فراح بيقول له ايه يا ابني اللي انت عامله ده؟ خلي بالك، قال له انا كده على الموضه، انا عامل زي مايكل جاكسون، انا عامل زي فلان. قال له كافر، بتقلد كافر؟ قال له انت بقى يا شيخ عامل كده زي مين؟ قال له انا عامل زي النبي. إيه انت بقى عامل زي مين؟ تفهم ازاي؟ قال له انا عامل كده لحيه وجلابيه وعمامه وقميص وبنطلون ومقصر جلابيه، انا كده زي النبي، انت بقى زي مين؟ صلى على النبي الامين عليه افضل الصلاه وتم التسليم. فلعل الله عز وجل اخفى ذلك عن سليمان لمصلحه، كما اخفى على يعقوب مكان يوسف. وكم من اشياء مخلوقه موجوده مع عدم رؤيتنا لها كالجنه والنار ويأجوج ومأجوج والدجال مما دلت عليه نصوص الشريعة، فلا سبيل لإنكار وجود ذلك بزعم التطور والتقدم العصري. يقول لك الله بقى فين السور بقى اللي بنزل القرنين؟ ليه يعني انت مفكر الأمر الصناعي هيجيبه يعني؟ مثلا هو عشان خاطر انت ما شفتش الحاجة دي بقى ما تؤمنش بيها؟ طب أسألك سؤال، طب انت كنت تعرف ايه عن الفيروسات قبل انت ما تخترع الميكروسكوب الإلكتروني؟ أبدا. فاهم ازاي؟ فمش شرط ان كل شيء انت ما انت شايفه لا تؤمن به. يعني كريستوفر كولومبس قبل ما يكتشف الامريكتين كنت عرفنا ان هي موجوده؟ ما هي موجوده ولا مش موجوده؟ موجوده. ولا يوم ما اكتشفها ربنا خلقها؟ لا هي موجوده اصلا من قديم الزمن. بس هو كريستوفر كولومبس لما طف بالسفينه بتاعته حوالين الكره الارضيه قال لك دي كره ارضيه مدوره، يبقى انا لما امشي من نقطه البدايه لازم هرجع عليك واجي لها تاني، ما انا مش هخرج بره الكره الارضيه يعني، مش هطلع في الفضاء. فاهم ازاي؟ فخدها خط واحد، فوجئ لقى نفسه ايه؟ اكتشف في طريقه الامريكتين. هل معنى كده ان الامريكتين ما كانوش موجودين؟ كانوا موجودين، بس احنا ما عرفناهمش غير امتى؟ لما اكتشفهم. فياما حاجات كتيره موجوده انت مش عارفها لانك ما اكتشفتهاش. كذلك مملكه سبأ وملكه بلقيس اللي حصل ده موجود بس ان سليمان ما يعرفوش غير لما الهدود اكتشف. فهمت المقصود ايه؟ والامر كما يقولون من علم كان حجة على من لم يعلم. وإذا جاء شرع الله بطل نهر معقل، فهل من يعقل؟ طالما جالك الشرع وقال لك فيه يبقى خلاص فيه، حتى لو أنا عقلي مش مستوعب. وإلا فالميكروبات كانت موجودة ولم يشاهدها أحد إلا بعد اختراع الميكروسكوب، فهل كان من العقل والحكمة إنكار وجود الميكروبات من قبل ذلك؟ سؤال بين ايدك انت دلوقتي، لو انا مسكت سلك كهرباء وقلت لك امسكه هتعمل ايه؟ هتقول لي لا. هقول لك ليه؟ تقول لي في كهرباء، اقول لك طلعها لي وراني شكلها ايه دي. هتقول لي لا هو ما فيهاش، انا هي ما ينفعش تشوفها، بس هو فيه. هقول لك لا خلاص بقى انا ما بؤمنش غير باللي بشوفه، خلاص الكهرباء بقى وموت، ما ينفعش. انت فاهم قصدي ايه؟ فمش كل حاجه انت مش شايفها يبقى مش معناها انها مش موجوده. هنا بقى بدأت تبان وتظهر لينا فطنة وذكاء وبراعة الهدهد. نجد أنفسنا أمام هدهد عجيب، صاحب إدراك وذكاء وإيمان وبراعة في عرض النبأ، بيعرف فعلا يقول الأخبار صح، ويقظة في طبيعة موقفه، وتلميح وإيماء قريب في ذكاء، فهو يدرك أن هذه ملكة وأن هؤلاء رعية، ويدرك أنهم يسجدون للشمس من دون الله، ويدرك أن السجود لا يكون إلا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، وأنه رب العرش العظيم، وما هكذا. خلي بالك، وما هكذا تدرك الهداهد. يعني مش كل الهداهد تعرف كده، إنما هو هدهد خاص أوتي هذا الإدراك الخاص على سبيل الخارقة التي تخالف المألوف. وعشان كده سيدنا سليمان كان بيسأل عنه تحديدا، ولا يتسرع سليمان في تصديقه أو تكذيبه. الحكمة بقى مالوش أنت كذاب، ولا قال له صح اللي أنت بتقوله ده صح، إنما بدأ إيه ياخد الأمر بحكمة. ولا يستخفه النبأ العظيم الذي جاءه به. ماشي، ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده؟ انما يأخذ في تجربته، يعني بدأ يجربه للتأكد من صحته، شأن النبي العادل والملك الحازم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. أنا لم صدقك ولم كذبك، بس هختبرك وأشوف. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. طب إيه اللي في الكتاب؟ ما قالوش ليه؟ مصلي لو قال له ولا عرفه هيجي الهدد يقول له ايه؟ هي قرت الكتاب بدليل اني سمعتها وهي بتقول ان الكتاب فيه كذا كذا كذا، وممكن يكون ما وصلوش. فهمت المقصود ايه؟ ولا يعلن في هذا الموقف فحوى الكتاب فيظل ما فيه مغلقا كالكتاب نفسه حتى يفتح ويعلن هناك وتعرض المفاجأة الفنية في موعدها المناسب، ويزدى الستار على هذا المشهد ليرفع. تخيل بقى احنا ايه، خلاص قفلنا المشهد ده، تعال بقى ننقل على مشهد تاني. المشهد التاني فين بقى؟ احنا دلوقتي فين؟ احنا دلوقتي فين؟ في سبأ. تخيل كده بقى دلوقتي احنا واقفين في القصر، ملكة بلقيس قاعدة في مخدعها الخاص، محدش بيدخل عليها ده لوحدها، والحراس واقفين على الباب، في شباك فوق كده صغير، الهدهد وقف راح رمى منه الجواب، وقع الجواب على ايه؟ على الملكة. هي لقت جواب جالها، ايه الجواب ده؟ وازاي قدر اللي يجيب لي الجواب ده ان هو يتخطى الحراس اللي بره على القصر، وازاي يتخطى الحراس كمان اللي جوه؟ انا مملكتي قاعدة مش عارفة ابقى قاعدة في امان، ازاي يجي ده اللي جاب لي الجواب ده يبقى واحد لا يستهان به، انه يخش لي لغاية مخدعي، ده انسان لا يستهان به. فإذا الملكة وقد وصل إليها الكتاب وهي تستشير الملأ من قومها في هذا الأمر الخطير، حصل إيه تفصيلا؟ يوم الجمعة الجاية تعرف قول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إيه؟